تعقل. فلما تعقل على باب اولياء الدم يبقى عملها ايه؟ عقل. عقل يعني ربط، ربطوها بايه؟ ربطوها بالعقال. العقال كان اصله حبل الواحد يربطه في دماغه، ولما يجي ينزل مع البعير روح مطلع جايب الحبل وروح عاقل بيه البعير فأطلق عليه ده عقال. العقال عبارة عن حبل كان بيربطه العربي، يربطه في راسه وعندما يجي يربط الدابة ويربط البعير او ده يروح اسهل حاجة الآلة بتاعته روح اسهل حاجة روح خلعه من دماغه وروح رابط به ايه، فاسمه العقل. هذا العقل وأطلق على هذا عقال، أطلق على هذا عقال وهو الحبل الذي يربط به الدابة، أطلق عليه عقال. وتطور حتى صار شيئا من الزينة يلبسه الإنسان ويتزين به كل شيء يعني تطور، ولكن له إيه؟ له أصل، وهو أصله أنه كان يلبسه العربي أولا يربط به الطيلسان أو الغطرة أو المنديل أو الكوفية أو أي شيء من هذا، سموها كوفية ليه؟ لأنها كانت تصنع في الكوفة، كانت تصنع في الكوفة بقي لها الكوفية، كوفية لأنها صنعت في الكوفة، فكان بيربطها وبعدين عند لزوم يفكها ويروح رابط بها. هذا هو العقال. فسمي العقل، العقل يعني الدياس التي تقدم لأولياء الدم فتعقل على بابهم، تعقل وتربط فقيل له كل العقل. ويطلق العقل على هذه الملكة التي بها مناط التكليف والتي يكلف الإنسان لتوفرها فيه، فإذا ذهبت سقط عنه التكليف. العقل ليه؟ لأنه ضابط ده الفرامل. واحد بدون عقل يقعد ايه؟ طب اسمع من واحد ما عندوش عقل يقول لك ايه؟ ما هوش ما فيش ما بيجمعش، مالي يسرح يتكلم شرق ويتكلم غرب ويتكلم شمال ويتكلم يمين، ما تعرفش ليه؟ مفيش عقل يربط، مفيش عقل يقيد، مفيش عقل. وكذلك لهذا قيل لهذه الملكة العقل. العقل ليه؟ لأنها تضبط ما يصدر عن الإنسان من لفظ، تضبط ما يصدر عن الإنسان من عمل ومن تصرفات، لأنها كلها قائمة على تحكيم هذه الملكة في عمل الإنسان، وتجعل لإرادته يعني انضباطا وجودة في تصرفاتها في الهم بالشيء أو تنفيذ الشيء. هذه العقل، هذه معنى العقل من كل النواحي. أصله إيه؟ حبل، وبعدين أطلق على إيه وعلى إيه وعلى إيه وعلى إيه. عقل حسي والعقل المعنوي. وبعدين قال العقل يعني وهو الدية. يبقى في أصناف الديات، في الدية التي تكون عن القتيل خطأ، وفيه الدية التي تكون عن الجراحات الجنايات، دية الأصبع، دية العين، دية الأذن، دية السن، دية الموضحة، دية الجائفة، دية الآمة، دية الجراحات التي ليس فيها أرش مقدر. كل ده في الكتاب، كل ده في الكتاب. العقل وفكاك الأسير، كيف يفك الأسير؟ يعني أسير مسلم وقع في يد الكفار، هذا يجب أن يفعل المسلمون ما وسعهم السعي من أجل تخليصه وفكاكه من أيدي أعدائه، حتى لا يفتن في دينه، حتى لا يفتن في دين. فكاك الأسير أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام ألا يتركوا أسراهم في أيدي أعدائهم، بل يسعون في تخليصهم بكل الوسائل، ولو بشرائهم، ولو بدفع دياتهم، ولو ببذل المال من أجل تخليصهم. وكل هذا من أجل إيه؟ من أجل ألا يكون المسلم أسيرا. وفكاك الأسير، العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. وفي رواية أخرى ولا يقتل مسلم أو ذو عهد بكافر، يعني مسلم أو ذو عهد، لو واحد معاهد يعاهد المسلمين ولكنه ليس مسلما ولكنه ذو عهد وقتل كافرا. اذا معنى هذا ايه؟ ان الكافر الذي قتل لا عهد له. ولما يجي تجيب الحديث بتاع ولا يقتل مسلم كافر لازم تجيب معاه الجزء الذي اقتطع من هذا الحديث وروي في ابواب اخرى او في اسانيد اخرى فيها وان يقتل مسلم او ذو عهد بكافر. يبقى اذا لو جه واحد معاهد وقتل كافرا يبقى هذا الكافر الذي قتل كان معاهد ما كانش معاهد. اذا لا يقتل المعاهد بغير المعاهد وعلى هذا يكون الكافر الذي قتل كافر لا عهد له ولا ذمة. واخد بالك؟ الائمة الثلاثة احمد والشافعي ومالك قالوا لا يقتل مسلم بكافر مطلقا لعدم التكافؤ في الدماء. عدم التكافؤ في الدماء ما فيش تكافؤ بين المسلم والكافر ما فيش تكافؤ بين المسلم والكافر. المسألة دي ما تفتكروش انها ده يعني قديمة لا ده النهاردة نظام معمول في القرن العشرين وفي ارقى المجتمعات وانهم ما يحكموش بالاعدام على واحد من جنسهم اذا قتل واحد اجنبي ما يحكموش عليه بالاعدام موجود اسرائيل. طيب واحد يروح يقتل 10 عرب يبقى مسدس كده واخدوه يحكموه يعدموه عندهم اعدام لليهودي اذا قتل 1000 من العرب ها ما بيعدموهش ليه عندها يهودي ما دام يهودي ما فيه. المساله ايه مساله عايزه شيء من الرويه وحسن الفهم يعني انا يعني ما بقاش يعني صحيح الفهم وبقاش انسان عصري ومتحضر الا اذا قلت ان المسلم اللي يقتل كافر نقتله ليه ده مسلم وده كافر وكافر ليس له عهد ولا ذمة. واخد بالك؟ وجيه مسلم وقتله ندفع له الدية يدفع الدية انما يقتل به لا ده مسلم وهو مصان ربنا عصم دمه لا يقتل بكافر. واخد بالك؟ الأبو حنيفة قال لا يبقى الثلاثة قالوا لا يقتل المسلم بكافر مطلقا المسلم لا يقتل بكافر. واما الإمام حنيفة قال لا المسلم وقتل وعامد يعني ما فيش خطأ في القتل واخد بالك وكان عامدا وحتى ولو عمد الخطأ ما فيش عمد الخطأ انما كان عمدا محضا فاذا كان عمدا محضا يقتل به ده الامام ابو حنيفة. واظن الدولة العثمانية كانت واخدة بمذهب ابي حنيفة وسنت في قوانينها ومع ذلك لم يعجب أن اليهود ولا النصارى وعملوا على إزالة الخلافة وإزالة الدولة العثمانية واتهموها بالتعصب واتهموها. طيب ده مسنون في القانون بتاعها إن المسلم يقتل بالنصراني ويقتل باليهودي أو عايزين بقى بحبحة أكتر من كده إيه عايزين أكتر من كده حقوق من الدولة إيه لكن لأنهم مسلمون ولأنهم مسلمون. والله يا عمي لو إحنا جعلنا المسلم يقتل لو جرح النصراني لو ضربه بالقلم يقتل به برضه مش هنعجبه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولو احنا حتى قدمنا لهم ارواحنا قدمنا لهم حياتنا ووضعناها دون كفة واحد منهم لا يمكن ان يرضوا عنا برضه ايه عندهم الاسلام غصة في حلوقهم وقذى في عيونهم. يعني خلينا مع الله وخلينا مع احكام الدين لا يقتل مسلم بكافر خلاص لا يقتل مسلم بكافر واخد بالك ويشربوا من بحر يعني احنا ما عندناش غير هذا حكم الله واخد بالك اللي مش عاجبه يشرب من البحر وربنا سبحانه وتعالى يعيد للاسلام صولته ودولته والله حيبقى الحكم ده مقبول وهو اللي يستظل به المسلمين ويستظل به غير المسلمين ويبقوا راضيين كل الرضا وعارفين ان هو ده لان المسألة مسألة قوة بس خلي ايه خلي المسلمين يعودوا الى مسيرتهم الاولى ولا ما كانوا عليه انما عشان تقعد تجهد جهدك وعايز تطلع الاسلام يعني ان هو ما يخلي المسلم زي الكافر ولما المسلم يتعدى على الكافر نروح واخدين المسلم برضو ومعلقينه بتاع يعني مش هينفع كل الكلام ده ولا حيصر الخاطر ولا حيقدم ولا حيأخر ولا حيخليهم يقولوا الله الإسلام ده حلو أما نفتح له الأبواب أما نفتح له القلوب ها يقولوا لنا الإسلام ده فين عشان نروح نسلم عمرهم ما هيقولوا كده وربنا فما فيش داعي أبدا أن احنا نقشى بأسهم أو نعمل لهم حسابا أو نقعد مع حاجزين يقعد يكلف نفسهم ويقول لك إيه الإسلام كانت حروبه كلها دفاع عن النفس وما كان يغزو وما كان يقيم السيف ويجيبوا لك الحديث بتاع بعثته بالسيف بين يدي الساعة وعاوزين يضعفوه وعاوزين يبعدوه وعاوزين علشان خاطر ايه عشان الكفار بيقول لهم انتوا شوفوا الدين بتاعكم بيقول لكم ان انا جد بالسيف وجد بالبتاع جد بالسيف ايه يعني طب ما انتوا عايشين بالسيف وعايشين بالمدفع وعايشين بالقنبلة الذرية وعايشين بالقنبلة العنقودية وعايشين بال بالاغتيالات وعايزين وعايشين سفاحين يعني ايه يعني وهو يعني ايه بعثته بالسيف وهو فيه الا العقل او حد مرهف يقيم ضباه اخضع كل ما إلي فهذا شفاء الداء من كل جاهل وهذا دواء الداء من كل عاقل وفي غير كده في غير العقل والتحكيم العقل والاقناع وبعد كده فيه السيف يعني اقتنع ما اقتنعش يبقى ايه في نحكم بيننا وبينه السيف او الجزيه هذه حكم الله وحيفضل هذا الحكم دائما ابدا والله لما نكون بنطلع في الروح لما نكون احنا جلد على عظم لما نكون عظمنا في جثه لما نكون احنا يعني خلاص ما بقاش فينا زماء لابد ان نعتقد هذا وان نتعلم هذا وان نتلقن هذا وان نعرف ان ديننا لابد ان نجاهد في سبيله وان نغزو في سبيله وان نأثر الناس على الحق اصلا لا بد ان يكون هذا هو اعتقادنا اليمين اذا قتل المسلم الكافر ده ما لا كفاره ولا يحزنه لان الكفاره ورده وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا شوف التاكيد وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا مش ممكن واحد مؤمن يتعدى على مؤمن يقتله الا اذا كان القتل خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله يبقى فيه ها يبقى ده ايه تحرير رقبه مؤمنه ما فيش دلوقتي ايه ما فيش دلوقتي رقبه فاحنا بنقول ايه البديل من الرقبه علشان فمنقسها على حكم ايه حكم التعدي في رمضان حكم الظهار حكم الكفارات العظمى فالكفارة العظمى بتكون عبارة عن ايه عتق رقبة او ما يدل ما يحل محلها كصيام شهرين متتابعين فاذا كان لا يستطيع فاطعامه 60 مسكين دي خدناها منين ما خدناهاش من الآية انما خدناها من قياس كفارات العظمى بعضها لبعض واخد بالك لان دي كفرتها عتق رقبه دي كفرتها عتق رقبه دي كفرتها عتق رقبه دي ورد فيها البديل من عتق الرقبه يبقى اذا ما سكت عنه في الايه بالنسبه لبعد عتق الرقبه وما هو بديل من عتق الرقبه يؤخذ من حكم الظهار ومن حكم الجنايه على رمضان ها طيب وبعدين العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم ايه ولا يقتل مسلم بكافر يبقى لا يقتل مسلم بكافر على طول كده الامام ابو حنيفه قال لا يقتل مسلم بكافر لو كان الكافر له عهد وانما اذا كان الكافر له عهد فانه يقتل به وعندنا انه لا يقتل لا بعهد ولا بغير عهد الحديث الذي بعده لان نحس في الباب نعم ولا كفايه رأيكم ايه نواصل طيب نتبرك الحديث طويل نتبرك بقراءاته ويكون ان شاء الله شرحه في الجمعة القادمة او احنا سبق شرحناه لما تقراها تلاقينا احنا شرحناه لان هذه اعادة مرة اخرى وحنشير الى بعض ايه بعض ما جاء فيه من زيادة بس نشير الى بعض ما جاء فيه من زيادة لكن احنا سبق شرحنا هذا الحديث فلا بأس ان نقرأه واخذ بالك ونشير الى الربط بينه وبين الحديث السابق اقرأ الحديث ايه حدثنا ابو نعيم الفضل ابن ذكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخفض فقال إن الله حرس عن مكة القتلى أو الفيل. شك أبو عبد الله. فسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يقتلى شوكها ولا يعقد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال أبو عبد الله: يقال بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. إذا الحديث يمشي مع كتابة الحديث. استدل الأول الإسناد: حدثنا أبو نعيم والفضل ابن دكين قال حدثنا شيبان، وشيبان ابن عبد الرحمن أبو معاوية النحوي المؤدب كان معلما، عن يحيى وافتكر يحيى ذميم، نعم يحيى بن أبي كثير فتح الله عليه، ويحيى بن أبي كثير هو المعاصر له، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف واسمه عبد الله وكنيته أبو سلمة، وأحد فقهاء المدينة السبعة، عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة. عام فتح مكة اللي قتل كافر من خزاعة، واخد بالك، اللي قتل كافر من خزاعة، وخزاعة دول اللي كانوا حلفاء بني قريش، كانوا حلفاء بني قريش هم سبب فتح مكة، لأنهم اعتدوا على قبيلة دخلت في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبيلة بكر بن وائل دي دخلت في حلف الرسول، وقبيلة خزاعة دخلت في حلف قريش، فلما اعتدوا خزاعة اعتدت على القبيلة الحليفة للرسول عليه السلام، نهض وقام من أجل فتح مكة باعتبار أن حلفاء خزاعة هم قريش، فدول خزاعة، حتى أنه اللي كان جه يستغيث بالرسول عليه السلام بيقول هم قتلونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، يعني اللي جه يبلغ الرسول عليه السلام بالواقعة وبحدوث اعتداء خزاعة عليهم جه بشعر، يعني البلاغ اللي جاي يقدمه بلاغ كان شعرا ونطق به وأنشده أمام الرسول عليه السلام، فقال: لا نصرت إن لم أنصر بكر بن وائل، وقام نهض على طول، وكان جمع الجيوش والذهاب إلى مكة وفتحها الله تبارك وتعالى. خزاعة كان لهم دم أو لهم ثأر عند قبيلة أخرى، فانتهزوا فرصة فتح مكة وهوجة وجيش جم لواحد من الكفار اللي هم أصلا أولياء اللي هم يعني أصحاب الدم دول اللي قتلوا، وجم قتلوا واحد من هذه القبيلة بالقتيل الذي قتل في الجاهلية، والرسول عليه السلام عالم بهذا، فركب وذهب إلى خزاعة ونصحهم وخطب فيهم وقل لهم: ألا إن كل دم في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، تحت قدمي كل دم في الجاهلية موضوع تحت قدمي، واخد بالك، حتى إن له واحد من أبناء عمومته كان قتيلا في الجاهلية قتل، فقال: أول ما أضع دم دمع ابن الحارث هذا واخذ بالك، الحارث ابن عبد المطلب هو اول ما يضع دم يضع دم ابن عمرو حتى لا يكون هناك دماء في الجاهلية يتزاحر بها الناس ويطلبونها في الاسلام. فخزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة، والقاتل كافر والقتيل كافر، بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. طيب ليه هنا يجي الشك القتل أو الفيل؟ لأنه الشك هنا من شك أبو عبد الله وأظنه إيه وأظنه البخاري، لأنه يظهر إن قال الحديث مكتوب، قال الحديث مكتوب والقتل والفيل كلا اللفظين بغير ترقيم ينطق على أي الوجهين بغير ترقيم، لأنه ما كانش عندهم لغة، ما كانش في لغة تحط على الحروف، فيكتب القتل ويكتب الفيل تطلع إيه؟ الاثنين زي بعض القتل أو الفيل، فيمكن واحد ينطقها القتل يمكن ينطقها الفيل، فإذا حصل شك في قراءتها هو يجيب أول الشك دي يقول القتل أو الفيل. الفيل اللي هو جه ها جه مع أبرهة وجه علشان يهجم على مكة من بطن الوادي، وحبسه الله تعالى بأن أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، ونزلت سورة ألم تر كيف لوصفه كيف حبس الله تعالى الفيل عن مكة وكيف صرف أعداء مكة عنها بهذه الهزيمة التي هزمه الله بها. فده ايه حبس، يبقى ايه يبقى ان الله حبس عن مكة يمكن حبس دي قرينة على ان الحبس كان الفيل، وحبس عن مكة القاتل بان جعلها حرما امنا فحبس عنها القاتل وان لا يقتل احد احدا في مكة، يبقى يمكن الحبس يكون لدي ويكون لدي، واخد بالك؟ فالشك هنا حاصل لكنه لا يؤثر في المعنى، حبس الفيل او حبس القتل، حبس الفيل هذا حصل وحبس القتل هذا حصل، حبس الفيل حصل كواقع تاريخية حبس الله الفيل، وحبس الله القتل عن مكة لانها وجعلها حرما امنا وجعل من دخله كان امنا، يعني حتى ان الرجل لا ينظر الى قاتل ابيه فلا يستطيع ان يرفع اصبعه عليه ولا يرفع يده عليه، واخذ بالك؟ يبقى ده ايه؟ يبقى حبس ولا مش حبس؟ يبقى حبس القتل او الفيل شك ابو عبد الله، ابو عبد الله البخاري، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، سلطتهم على مكة، يبقى هو حبس عن مكة القتل وحبس عن مكة الفيل ولم يحبسها عن رسول الله والمؤمنين بل سلطه عليها، سلطه على مكة ايه ساعة سلطه على مكة والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي. طب ليه ما قالش ولن تحل لأحد بعدي؟ قال ولم تحل. هو لما يقول ايه لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، يبقى لم تحل لأحد قبلي هذا واقعا وحصل أنه إيه؟ أنه حكم الله وشرع الله فيما كان من عهد إبراهيم، وبعدين ولم تحل لأحد بعدي في حكم قائم قبل أن يأتي الرسول إلى مكة أقر أنها لم تحل، يعني لم تحل لأحد بعده، لم تحل شرعا، يعني لم يأتي نص بإباحتها بعد ذلك، يبقى لم تحل كأن الحكم نظريا قد وقع فعلا، يبقى شرع في شرع الله تعالى أنها لا تحل لأحد، واخد بالك؟ فلم تحل هذا حكم حاصل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما صدرش حكم قبل كده في حلها، ولم تحل لأحد بعدي. ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام ألا وأن ساعتي هذه حرام مكة. الآن الساعة هي اللي أنا فيها دي لأنه خلاص طابت مكة وانفتحت، يبقى الساعة اللي أنا فيها دي صارت مكة حرام، عادت حراما، يبقى الساعة اللي أنا فيها دي حرام لا يختلى شوكها، لا يختلى شوكها، يعني الشوك اللي طالع فيها كده لا يقتطع ولا يستأصل ولا يقلع ولا يمس ولا شيء، لا لا لا يقتلى شوكها. الشوك محدش ايه محدش يشيله ويخليه من الارض، لا يقتلى شوكها، مبالغة في احترامها. ولا يعضد شجرها من العضد، يعني ما تجيش لغوص من اصلا وتقطعه من باب اولى تقلعها. ولا يعضد ايه شجرها. ولا تلتقط ساقطتها، ولا تلتقط ساقطتها، ساقطها يعني ايه؟ ما هو لكل ساقطة في الحي لاقطة، لكل ساقطة في الحي لاقطة، ولا تلتقط ساقطتها، الساقطة واحد شايل في خرج حاجة وسقطت منه وقعت في الأرض، يبقى ساقطة، يبقى اللي ياخدها اسم اللاقطة، واخد بالك؟ فلا تلتقط، لا تلتقط ساقطتها. واحد ماشي في مكة وجد حاجة ساقطة ما يمدش عليها ما جربلهاش، لكن لا بأس أن ينشد. ليه؟ لأنه ممكن الإبل ترجع، الناس بالسيارات اللي بيقول طيب دي راكبينها وراجعين مسافرين بلدهم، وكل واحد في ناس كتير فقد الشيء بتاعه، فلما يسمع الصائح ويسمع المنشد يقول من له كذا أو من فقد كذا أو شيء، يبقى ده إيه أجره عند الله وثوابه مضمون. فإلا المنشد لما ينشد يعني يطلب ايه؟ يطلب من فقد شيئا او من ضاع شيئا له ايه؟ او كان صاحبها هو الذي ينشدها ووجدها، فله ان له ان يلتقطها لان ده صاحبها. الا المنشد، فالمنشد هنا اما ان يكون صاحبها واما ان يكون يعرف بها، يريد ان يعرف بها حتى ايه؟ حتى ياخذها صاحبها. لكن تختلف عن اللقطة في غير مكة، فاللقطة في غير مكة تحترز ويأخذها في حرزه ويعرف بها سنة، لكن هنا الحج واحد حج وعايز مسافر يأخذها معاه يقول له عرف بها هناك مصر، يعرف بها في مصر فين، تكون واقع من واحد مثلا من الهند، واقع من واحد من السند، واقع من واحد من أمريكا، يقوم يأخذها يعرف بها في مصر، ده يقول لك أنا أخذها عشان أعرف بها عليكم السلام، طمعان فيها طمعان فيها طمعان فيها، ياخدها ليه؟ ياخدها ويعرف بها ويتركها في مكانها، لما يعرف بها ويحملها معاه يبقى لص، يبقى سارق، ياخذ غير ماله ما لا يحل له. ها واخد بالك؟ ها لا، ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد. فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، هو ايه مخير بين ان ياخذ الدية وبين ان يقاد، يعني ياخذ القواد، يعني ايه؟ يعني القصاص، يقتل بقتيله فهو بخير النظرين، اما ان يعقل، ويعني العقل هو ايه؟ هو الدية، اما ان يعقل واما ان يقاد اهل القتيل. فجاء رجل من اهل اليمن فقال اكتب لي كتابا، ها فقال ايه؟ اكتب لي كتابا، اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان، وهو ورد في حديث قلنا ايه اسمه أبو شاه، هنا مكتوب لأبي فلان، أبو فلان يعني شاه أبو شاه، لأبي فلان. فقال رجل من قريش إلا الإذخر اللي قال كده العباس، لأن ورد في حديث أخرى، المبهم هنا الرجل هو أبو شاه، والمبهم هنا الرجل هو ايه العباس بن عبد المطلب، فبيقول له إلا الإذخر يا رسول الله، الإذخر نبات له رائحة طيبة بيغدوه ويحطوه مع الميت علشان يطيب رائحة الميت في قبره يعني يرجئ التعفن ويعني فترة من الزمن ويقاوم العفن فترة من الزمن ويجعل القبر رائحة زكية. ها فقال إلا الإذخر فإن نجعله ها يعني مع الموتى في أكفانهم في قبورهم ونجعله في بيوتنا، يعني الإذخر بيخلوه في البيوت يأرج الجو بعبيره ويجعل الجو طيب وفيه ايه رائحة زكية يزكي الجو. فقال لهم إلا الإذخر، العباس يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر يا رسول الله، فالرسول قال إلا الإذخر، إلا الإذخر، إلا الإذخر، يعني يبقى اللي عاوز يقطع من الإذخر يقطع على أساس أنه مستثنى من الشوك والشجر الذي يعضد وغيره. ها؟ إلا الإذخر الصواف. قال فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، نجعله في بيوتنا علشان يعطر البيوت، ونجعله في قبورنا مع ندفنه مع الموتى. حتى ان بعض الصحابة لما كان الكفن لمصعب بن عمير، الكفن ثوبه فقير، مات فقير وقتل في احد، فلما يجوا يغطوا راسه تتكشف رجليه، يغطوا رجليه تتكشف راسه الثوب كده، فغطوه وجابوا له الاذخر وضعوه على رجليه علشان ايه يكمل الكفن، عشان يكمل الكفن لانه مات فقيرا، وامه كانت غنية كانت تدلله وتجيب له احسن الثياب واحسن، لكنه اثر الاسلام واثر ان اثر الله ورسوله عن ان يكون ايه، عن ان يكون مدللا وان يكون لابسا احسن الثياب. الا الاذكر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يعلمنا ما لا نعلم، وان يفقهنا في سنة نبيه، ويجعلنا من خدامها، ربنا يجعلنا من خدام هذه السنة. وارني يا سيدي ماذا تفشل. نعم. ولازم الأشرطة تكون في الأسئلة. طيب خليها لما يبقى فيها شروط. طيب خليها الأسبوع. نعم.